Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah salli jalal bi majlisina hadha min tanzil alayhi as-sakinah wa tashfa'a wa rahma. Wa ta'affu al malaika wa yukrimu Allah jalla wa ala fi min indah. Nas'alu jalla ala an yanfa'ana bima 'allamana wa ya'limuna wa yanfa'ana wa yazidna 'ilma. Hadha al-majlis at-tasi' min majalis تعليق على عمدة الأحكام، وهو المجلس الأخير في هذا الفصل الدراسي الأول، ينعقد يوم الأربعاء 13 من ربيع الأول من عام 400 من عام 40 بعد 400 والألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. في هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في النهي عن سبق رمضان بصوم، ففيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. لمعنى إيش معنى كلام الترمذي؟ يقول الترمذي قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، يعني احتياطا لرمضان. هذا من هي معناه. قال ابن حجر رحمه الله قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان على نية الاحتياط، على نية الاحتياط لرمضان. إنسان يصوم آخر يوم من شعبان ويقول الصوم احتياطا، هذا المنهي عنه احتياطا خشية أن يكون رمضان. هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ قال لا تقدموا، هذا نهي، هذا هو للتحريم أو للكراهة؟ قولان للعلماء، منهم من قال للتحريم وهؤلاء أخذوا بظاهر اللفظ قالوا النهي للتحريم، ومنهم من قال للكراهة. طيب الذي قالوا الكراهة ما الصارف؟ ما الصارف الذي يصرف الله؟ ها؟ الاستثناء. كيف أصبح الاستثناء صارفا؟ ما يا شباب تبدو هذه مسألة لطيفة كذا. هل يصح أن يكون الاستثناء صارفا؟ هم قالوا الكراهة، قالوا نهي هنا الكراهة للاستثناء. الاستثناء المقصود به قال رجل كان يصوم صوما فليصومه. هل يصح أن يكون الاستثناء صارفا أو لا يصح؟ ها؟ يسلم لهم ذلك أو لا يسلم؟ يسلم. كيف؟ لولا من يجوز لما استثنى منه. إيوه. لولا كان السياق جائزا لما استثنى منه. طيب توضع هذا بمثال. ها؟ كيف يكون قوله إلا رجل كان يصوم صوما؟ نعم. الرواية الذي عنده عادة لا عادة من يصوم. إيش؟ إذا كان عنده عادة عادة من الصوم هذا اليوم أو يجزم. نحن لا فقط نبحث الآن في مسألة كيف أصبح الاستثناء صارفا. أنتم معي شباب؟ الحديث فيه نهي يقول لا تقدموا، والأصل في النهي ماذا؟ تهريم. قالوا لا، هذا النهي صار بالكراهة. لماذا؟ قالوا لقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. طيب هل يعني هذا أن يكون الكراهة؟ هل يسلم هذا؟ ها؟ لا يسلم. ها؟ هل سلم شباب؟ ها؟ هذا صارف، ها؟ صارف قوي. انتبه معي وانا حتى تفهم كيف اصبح صارفا. المعنى هنا الى رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني ايش؟ يعني مثلا اذا اتفق مثلا ان اخر شعبان اخر يوم يوم الاثنين، ورجل من عادته ان يصوم الاثنين، ايش؟ يصومه. لو اتفق ان اخر رمضان يوم الخميس، طيب لو اتفق اخر شعبان لو اتفق ان اخر شعبان مثلا كم مثال عندنا؟ أن يوافق الاثنين، أن يوافق الخميس، أن يوافق إيش؟ الأيام البيض. ها؟ طيب كم مثال عندنا؟ يوافق الاثنين أو الخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يوما. إنسان قال لك أنا من عادتي أصوم الاثنين، والاثنين صار الآن آخر يوم من شعبان، يجوز صومه؟ طيب ما حكم صيام يوم العيد؟ وإذا وافق الاثنين لماذا لا يصوم؟ لأنه حرام. إذن هذا ليس بحرام. فهمتم الآن؟ الآن العيد إذا وافق الاثنين أو وافق الخميس لا يصر بحال من الأحوال كذا. فهنا لاحظ لا يمكن أن يأذن باقتحام الحرام من أجل تحقيق مستحب كذا. لا يمكن أن يأذن ماذا؟ باقتحام الحرام من أجل ماذا؟ تحصيل مستحب. فلو كان حراما لم يأذن في المستحب من أجل باقتحام الحرام من أجل، وذلك في العيد لأنه محرم لا يؤذن وإن كان له عادة. طيب أقرأ شيء. قال رحمه الله لماذا صح أن يكون أيام البيض عادة للنساء؟ ما تكون في آخر الشهر يا شيخ، أنا أتكلم عن آخر الشهر. يعني ممكن هذا ذكرني ممكن مثال آخر يضاف إلى هنا، أن من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر ليست البيض، لا يلتزم بالبيض، لأن هذه وردت كذا. فيمكن يكون فاته لم يصوم الثلاثة التي كان يصومها من كل شهر. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا فيه هذا الحديث بيان يعني ما يدخل به شهر رمضان. دخول شهر رمضان يكون بماذا؟ بالرؤية، رؤية الهلال. إذا رأيتموه أي الهلال، هلال أي شهر؟ رمضان. هلال شهر شعبان ولا رمضان ولا شوال؟ ها؟ إذا رأيتموه عندنا موضعان، في الموضع الأول إذا رأيتموه رأيتموه رمضان. طيب الموضع الثاني شوال كذا. إذا رأيتموه رأيتم هلال شهر رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه هلال شهر شوال فأفطروا، فإن هم عليكم حال بينكم وبينه غيب هذه فاقدروا له. قوله فاقدروا له جاء تفسيرها في ألفاظ أخرى من الحديث، وأفضل ما يفسر به الحديث الحديث، فجاء في لفظ آخر فاقدروا له 30، وجاء في لفظ فأكملوا العدة 30. فالمقصود بقوله هنا فاقدروا له ينظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30 يوما، أتم الشهر 30 يوما. وقوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا في دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله، وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله. وقوله رأيتموه ظاهره اشتراط رؤية الجميع، لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، والمراد ما تثبت به يثبت به الحكم الشرعي في ذلك. إذا وجدت المعنى إذا وجدت الرؤية بينكم في شهادة رجل واحد لدخول رمضان ورجلين لخروجه. وهذا يعني استدل به بعضهم على أن رؤية أهل بلد رؤية لجميع البلاد على المسألة الخلافية، ولكن هذا من أدلة من يقول بهذا القول. نعم. قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. تسحروا ظاهر الأمر هنا الوجوب، وجوب تسحروا أمر وجوب السحور، فما الصارف إلى الندب هنا؟ قال البخاري رحمه الله في صحيح يقول باب، قال البخاري باب بركة السحور من غير إيجاب، بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور. هذا كلام البخاري رحمه الله. ما الصارف الذي ذكره البخاري هنا؟ قال البخاري رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور. ها؟ تركهم للسحور. إيش؟ تركهم للسحور. تركهم في إيش؟ للسحور. في إيش؟ تركهم السحور في إيش؟ في الوصال. يعني الوصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدل على عدم وجوب السحور. لكن هذه مسألة هل يقال هذا أو يقال أن هذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى وهي حكم الوصال؟ ها؟ هل هذا يسلم أو لا بد أن ننظر أول في حكم إيش؟ الوصال. شو رأيكم؟ ها؟ كيف كلام؟ قصدي الآن هل يصح كونه صارفا الوصال أو لا بد من النظر أول في حكم الوصال؟ نعم في حق النبي ها؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول ابن حجر رحمه الله، اسمع ماذا يقول. يقول ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر لي أن البخاري أراد الإشارة إلى حديث أبي هريرة أنه واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم. قال ابن حجر: فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، إذ لو كان حتما ما واصل بهم، فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا السحور سواء قلنا الوصال حرام أم لا. هذا كلام ابن حجر، سواء قلنا الوصال حرام أم لا. إذن هذه المسألة لا ارتباط لها بالمسألة الأخرى، حكم الوصال مسألة مستقلة، ولكن في كل حال أيا كان حكمه فقد تركوا فتركوا السحور، ولو كان واجبا ما تركوه، فهو يدل على كل حال. أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب، وحكى الإجماع ابن المنذر والنووي. قوله فإذا في السحور بركة، تعددت أقوال الشراح في بيان وجه البركة. قال ابن حجر رحمه الله: والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب بالذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أقبلها قبل أن ينام. وهنا سؤال: بما يحصل السحور؟ السحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكل ومشروب. فأنا أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. انظر إلى هذا الفضل في السحور. للأسف يعني بعض الناس يترك السحور الآن، ها، مع هذه الفضيلة أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فينبغي الحرص عليه ولو بخليل ولو بتمر وماء. وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: نعم سحور المؤمن التمر. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. في هذا الحديث موضوع حديث بيان وقت السحور حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر. يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث، يعني لاحظ معي في الحديث، عن أنس بن مالك، ها، عن زيد بن ثابت، جعله بمسند من؟ ها، زيد بن ثابت. وفي بعض الروايات أنه بمسند أنس، قال قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت، فيكون مسند أنس. فهنا لاحظ معي، قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد كذا. هنا أنس هل حضر السحور أو لم يحضر؟ ها؟ أنس أحضر السحور ولم يحضره، ها؟ أحضره ولم يحضره، أحضره ولم يحضره. أنا الآن أخبركم أنه أحضره ولم يحضره، فهمتم؟ إيش معنى الكلام هذا؟ ها؟ هو جاء كما سيأتي معنا، جاء بالسحور وما جلس، ولذلك سأل زيد، فيقول: قلت لزيد كم بين الأذان والسحور؟ شو المقصود بالأذان؟ الأذان الأول ولا الأذان الثاني ولا الإقامة؟ ها؟ إذا قلت ها الأذان الثاني، ها، ولا الإقامة؟ يعني إذا قلت الأذان الثاني إيش يكون؟ كيف يعني هل أمسك قبل الأذان الثاني؟ ها؟ طيب، شو المقصود؟ إيش؟ الإقامة. الإقامة. طيب هل أكل بعد الأذان؟ لا. طيب ها؟ قال ابن حجر رحمه الله، والذي يظهر لي في الجنب بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك يعني السحور، لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل هذا سأل زيد بن المقدار وقت السحور كما سيأتي ذلك. ثم وجدت ذلك صريحا، يقول ابن حجر، ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وابن حبان ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. فجئت بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. أذن بلال، بلال يؤذن إيش؟ يؤذن الأذان الأول كما مر معنا. قال يا أنس انظر رجلا يأكل ماء، قال يا أنس انظر رجلا يأكل مائي. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه. يعني هنا أنس رضي الله عنه لما أحضر السحور ودعا زيد بن ثابت ذهب كذا، فلذلك إيش سأله بعد ذلك يعني عندما فرغوا من السحور. ثم قام فصلى، قال فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. فعلى هذا يقول ابن حجر، فعلى هذا فالمراد بقوله كم بين الأذان والسحور أي بين أذان ابن أم مكتوم، أي بين أذان أم مكتوم، لأن بلالا يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن إلى طلع. وكذا قال ابن دقيق رحمه الله، قال أن المراد بالأذان ها هنا الأذان الثاني، الأذان إيش؟ الثاني. وذهب بعض المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ البستام رحمه الله في شرحهما للعمدة أن المراد به الإقامة، أن المراد به ماذا؟ الإقامة. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، قال قدر 50 آية، يعني من فراغهم من السحور إلى قيامهم للصلاة كذا. فيكون المراد هنا بالأذان الإقامة كما قال في الحديث الآخر إيش؟ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. ولا يلزم من هذا أن يكون ماذا؟ لا يلزم منه أن يكون إيش؟ أكل بعد الأذان، وإنما هذه المدة هي ماذا؟ يعني هذه 50 آية هي إيش؟ هي بين الأذان والإقامة، هي بين الأذان والإقامة. طيب 50 آية كم تستغرق قراءتها؟ 5 دقائق إلى 7. ها؟ 5 إلى 7. يعني هم العلماء يقولون هنا إذا قال 50 آية فالمقصود طبعا المتوسط، ما تقرأ شدتين ها؟ ولا تقرأ كذلك أقصر آية هنا. فقالوا الآيات متوسطة في الطول وقراءة متوسطة، لا بطيئة ولا سريعة. فمقدار كم؟ ها؟ 7. طيب تقدير الشيخ الأثير رحمه الله يقول قدرتها حسبتها مقدار 6 دقائق إلا قليل. ها؟ الشيخ حسبها على أنها مقدار 6 دقائق. فيها الحديث دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أحاديث تأجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. وعن عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. يقول ابن حجر رحمه الله: تنبيه، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد المغرب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. قال ابن حجر: فأخروا الفطورة وأجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عندهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. انظروا شؤم ترك السنة، نسأل الله سلام عليكم. نعم شيخ. قال رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث بيان حكم صيام من أصبح جنبا، وفيه صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل، يعني الجماع وقع قبل الفجر في الليل لكنه لم يغتسل لما طلع الفجر. قال ابن دقيق رحمه الله: اتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في موضوع هذا الحديث أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وبه قال جمهور العلماء، ويدل له قوله في الحديث: فليتم صومه، فليتم صومه، فإنه يدل على أنه صائم حقيقة، لأن يعني هذا اللفظ لفظ شرعي فيستعمل في الاصطلاح الشرعي. وعند الترمذي في لفظ: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما ورزق رزقه الله. وفي لفظ عند الدارقطني والحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. في هذا الحديث لطف الله تعالى بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. في هذا الحديث، هذه قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر لك فيها رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، كيف أن هذا الرجل جاء خائفا وجلا، وقد يعني زاد من خوف وجله من حوله لما أخبره، شددوا عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بإيش؟ فخرج قد كسب الطعام، ما حصل له إلا أنه في النهاية أخذ لأهله طعامه. في هذا الحديث بيان حكم من جامع في نهار رمضان. فيه المسائل الأولى: الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، والكفارة هي واحد من الخصال الثلاث: العتق أو الصوم أو الإطعام. هنا سؤال: هذه الخصال هل هي على الترتيب أم التخيير؟ قال إيش؟ هل تجد رقبة؟ هل تستطيع تصوم شهرين؟ هل تجد طعام 60 مسكينا؟ هذه الخصال على الترتيب أم التخيير؟ قال قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها على التخيير، على التخيير، واستدلوا بلفظ في الموطأ فيه: فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. والقول الثاني على أنها على الترتيب، ودليلهم الحديث حديث الباب، قالوا الترتيب في السؤال دليل على الترتيب في الوجوب. طيب هل هذا الدليل مستقيم معي شباب؟ معي؟ الآن الذين يستدلون كفارة، هذه كفارة من جامع في نهاية رمضان، يقولون إنها على الترتيب، ويستدلون بقوله في الحديث قال إيش؟ هل تجد؟ وقال قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم؟ قال: لا. قال: هل تجد طعام؟ قالوا: إذا ما يشتهي على الترتيب. هل الاستدلال هذا مستقيم أو لا؟ ها؟ هل يسلم هذا الاستدلال وأنه يدل على الترتيب؟ نازع في هذا القاضي عياض، نازع القاضي عياض رحمه الله في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك. قال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. واضح؟ إن هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على صحيح؟ يعني يمكن يكون ترتيب هذا على الأفضلية وليس على إيش؟ على اللزوم. مسلم ولا غير مسلم هذا الكلام؟ ها؟ قال بالدقيق رحمه الله: ومما يقوي، من يذكر شيء يقوي هذا الاستنباط؟ شيء مشهور. ها؟ لا لا، في الحديث يقول ابن دقيق رحمه الله: مما يقوي هذا الذي ذكره القاضي عياض ما جاء في حديث كعب بن هجرة. حديث كعب بن هجرة المشهور: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم قال إيش؟ أتجد شافا؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. مع أن الكفارة هذه تسمى عند العلماء هذه فدية الأذى، جاءت في القرآن نصا أنها على إيش؟ ها؟ كفي أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بنص القرآن. فالكفارة الموجودة في المذكورة في حديث كعب بن عجرة هي بنص القرآن على التخيير، مع أن لفظ كعب بن مالك لفظ الحديث يفيد إيش؟ يفيد الترتيب. فاستدل بهذا بدقيق رحمه الله، قوى كلام القاضي في هذا، وأنه لا ترتيب بين الشاة والصوم في ذلك. طيب، في الحديث الذي معنا الآن صار عندنا لفظان: لفظ الموطأ ولفظ الذي معنا. لفظ الذي معنا على الترتيب، ولفظ الموطأ على إيش؟ على التخيير. أي لفظين أرجح؟ ها؟ ترتيب. لفظ الترتيب ماذا؟ أرجح من لفظ التخيير بوجوه، منها أن الذي رواه نحو 30 نفسا رواه عن الزهري، ومنها أن الذي روى لفظ الترتيب روى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الذي روى لفظ التخيير، لأنه قال في الحديث أن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة من أول، فهو يحكي ما وقع لم ينقل اللفظ كذا، فبناء عليه يكون يشير، يكون من راجح هنا ها؟ التخيير. كيف التخيير؟ ولو كان يعني رواه حكاية ولكن حديث اللفظ والحديث. ها؟ ماذا تقولون؟ كدت أن تصيب. ها؟ أنا ظننت عندك الآن هذا البحث في أيما أرجح الترتيب أو التخيير ما يفيد شيئا، لأن النزاع أصلا في دلالة لفظ الترتيب على الترتيب، ولا لا؟ النزاع أصلا في هذا اللفظ، ولو لم يرد غيره هذا اللفظ، ولو لم يرد غيره فإنه إيش؟ فإنه ماذا؟ لا يدل على الترتيب. ها؟ دلالة على الترتيب يعني فيها مناقشة قوية. من المسائل الحديث: هل يجب القضاء على مفسد الصوم بالجماع؟ جمهور الأمة على وجوب القضاء، يعني قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، فالجمهور على أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع لكونه أفسد العبادة. وأما الكفارة فإنها لما اقترف من الإثم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هنا بالقضاء، قضاء ذلك اليوم، قالوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لتقرره وظهوره، وذمته على كل حال مشغولة بهذا بصوم هذا اليوم وهو لم يصومه. وقد جاء في بعض الروايات الأمر بالقضاء مما يؤيد ذلك. قال في الحديث، قال: بعرق فيه تمر. العرق زنبيل، قالوا أنه يسع 15 صاعا، فأخذ من ذلك لأنه 15 صاعا سيقسمها على كم؟ على 60 مسكينة، والصاع كم مد؟ 4 أندات. فدل على أن لكل مسكين مد، كل مسكين مد، لأنه 15 صاع كم مد؟ ها؟ 60 مد. وفي فوائد هذا الحديث السؤال عما يفعله عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. يعني هو لا يجوز التحدث بالمعاصي، يعني من وقع في معصية لا يجوز أن يتحدث بها، لكن هذا لأنه يريد أن يعرف الحكم. وفيه الرفق والتعلم والتلطف به، وفيه الندم على المعصية إلى غير ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله: وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين، يعني هذا الحديث، وجمع فيه 1000 فائدة وفائدة، ومحصله يقول ابن حجر ومحصله فيما لقصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على معناه. نعم. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكفارنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في هذه الأحاديث فيها مسألة الصيام في السفر، الصيام في السفر. في هذه الحديث دليل على أن المسافر له أن يفطر في شهر رمضان، وهذا بنص القرآن في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المسألة التي اختلف فيها العلماء هنا هي ماذا؟ أيهما أفضل؟ لم يختلف العلماء بأنه يجوز للمسافر أن يفطر في السفر، المسافر أن يفطر في رمضان إذا سافر في رمضان، لكن أيهما أفضل، أن يصوم أو يفطر؟ المسألة فيها عدة أقوال، لكن الأرجح والله تعالى أعلم الأظهر منها أن الصوم في السفر أفضل إذا كان أيسر على المكلف، إذا كان إيش؟ أيسر على المكلف، أو كان هو والفطر سواء. في حالة أن المكلف يقول: الصوم أيسر لي، كيف يكون الصوم أيسر له؟ ماذا؟ بعض الناس يقول: يا أخي أنا أصوم مع الناس أيسر علي من أن أصوم بعد ذلك لوحدي. أو يكون اتفق أن رمضان جاء في وقت الشتاء، كما تعلم رمضان يتنقل بين الفصول، فتارة يكون صيفا وتارة يكون شتاء، فقد يكون في الشتاء ويقول: هذا أيسر لي أن أصوم الآن. فإذا كان أيسر له فهو أفضل. أو كان هو الفطر سواء، منهم من يقول: لا فرق عندي، صمت أو أفطرت كلاهما سواء من حيث المشقة، لا مشقة علي ولا تعب أن أصوم أو أفطر، فما الأفضل؟ نقول: أفضل أن يصوم. لماذا؟ أولا لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة. ثالثا أنه يوافق فضل الزمان شهر رمضان، فكونه يصوم هذا اليوم في وقته أفضل من أن يصومه بعد ذلك. طيب، هنا ما الدليل على أنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم؟ يعني في الحديث المشهور لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ورد من حديث أبي سعيد ومن وآخر في حديث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر، فلما علم بصيامهم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على ماذا يدل؟ أنه أمرهم بالفطر، ثم بعد ذلك لما علم أن أناسا لم يفطروا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا يدل على إيش؟ يدل على فضل الفطر ولا فضل الصوم؟ هذا الحديث يدل على أن الصوم أفضل من الفطر. لماذا؟ حديث مشهور. ها؟ ها؟ لا لا، هنا أفضل، لكن متى أفضل؟ هذا الحديث وقع في فتح مكة، ولم يفطر إلا في آخر الطريق عند كراع الغنيم، عند كراع الغنيم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فتح مكة صام معظم الطريق ولم يفطر إلا في آخره. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الفطر لم يكن لأجل أن الصوم أن الفطر أفضل، وإنما كان لسبب آخر، وهو لا لا، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الفطر ويأمر به؟ ها، هو إيش؟ يتقوى. الأخير تقوى على ماذا؟ الجهاد. أحسنت، لأن المسألة تتعلق بالجهاد، هم الآن في جهاد في قتال، فالمسألة تتعلق بمصلحة الأمة ليست مصلحة فلان. عند الذي يضعف ضعفه لن يكون على نفسه، ضعفه يكون على إيش؟ على الجيش. فالمسألة، فأمرهم بالفطر وأكد عليه صلى الله عليه وسلم لأنه يتعلق بمصلحة الجيش كذا. فأما يعني بغيره يكون صائما صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في حديث أبي سعيد قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، ثم قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، ثم قال بعد ذلك قال أبو سعيد في آخر الحديث ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك السفر. طيب، في حديث الحديث كما المصنف رحمه الله، منها حديث جابر قوله في الحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذا لم يكن من البر إيش يكون؟ من الإثم. إذا يدل على ماذا؟ ها؟ على إيش؟ على أن الفطر أفضل كذا؟ طيب، قال البعض في الجواب عن هذا قال إن هذا خاص بهذا الرجل، لأن هذا الرجل لما صام ما الذي حصل؟ قال في الحديث إيش؟ رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، ورجل قد إيش؟ يعني هذا الرجل لما صام أتعب نفسه وأتعب من حوله، ففي مثل هذا الفطر أولى له كذا. فقالوا إذن يكون حديث خاص بمن هو في مثلي هل مسلم؟ أو يمكن يجمع بالقاعدة المعروفة العبرة بعموم إيش؟ بعموم اللفظ، بعموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها؟ انتبه هنا. ها؟ هل الحديث يصح أن يجاب عنه بأنه خاص بحالة الرجل أو لا؟ ها؟ أو لا يمكن؟ إيش تقول؟ ها؟ يعني تطبيق القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تطبيقها في هذا الموضع خطأ. ها؟ نقول لهذا هي ليست في هذا الموضع، لأن نحن لم نخصص هذا الحديث الآن، هم لم يخصصوا هذا الحديث بعين الرجل، وإنما خصصوه بإيش؟ بحالته، بمن كان في مثل حالته كذا. يقول ابن دقيق رحمه الله في كلام له طويل أقرأه عليكم، قال أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، فينزل قوله ليس من البر على مثل هذه الحالة. قال ابن دقيق قال المانعون من الصوم في السفر قالوا إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ردا عليهم، قال ابن دقيق ردا عليهم ويجب أن تتنبه، انتبه هنا، قال ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين العامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان. وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، يقول ابن دقيق رحمه الله، فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. ابن سيرين رحمه الله عبر بتعبير آخر أوضح من هذا، قال الخصوصية نوعان: خصوصية شخصية وخصوصية حالية. خصوصية حالية، يعني هنا الخصوصية حالية، خصوصية إيش؟ حالية، يعني في من كان في مثل هذا الرجل، فهذا اللفظ يعم كل من كانت حالته كحالة الرجل، وليس المقصود أننا خصصناها في عين فلان، لا، فلا يرد على القائلين به قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. نعم، في هذا الحديث بيان حكم تأخير قضاء رمضان، وفيه جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، وأن الوقت موسع وقت القضاء، والأفضل المبادرة بقضاء رمضان، لأن عائشة هنا اعتذرت بقولها إيه؟ فما أستطيع، يدل على أنها لم تستطع، لم تتركه اختيارا، وفي دلالة على أنه لا يجوز التأخير إلى بعد رمضان، لأن عائشة قالت إلا في شعبان، فجعلت شعبان هو الغاية إلى قضاء رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. نعم، في هذين الحديثين حكم قضاء الصوم عن الميت، فيه دليل، فيها دليل على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصيام. قوله من مات وعليه صيام ظاهره يعم كل صيام واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو بالنذر، وخصه بعض أهل العلم بصوم النذر فقط، واستدلوا بحديث ابن عباس، ورد في حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف صوم نذر، قال عليها صوم نذر. قالوا يخصص العموم في حديث عائشة بما في حديث ابن عباس، وأجيب عنه أنه ليس بينهما تعارض، ليس بين حديث عائشة وحديث ابن عباس تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة، سأل عنها من وقعت له، الذي سأل عن أمي، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في آخر حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم. أين هي؟ يقول: وقد وقعت الإشارة في آخر حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم، يعني العموم الوارد في حديث من؟ عائشة، وهي قول، وهو قوله إيش؟ أرأيت لو كان على أمك دين؟ أرأيت لو كان على أمك دين؟ ها؟ فهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى العموم، لأن الدين يقضى، ها؟ كله أي يقضى بأي حال. وقوله صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليصم عنه وليه، والأصل فيه الوجوب، إلا أنه حكي الإجماع على أنه للندر، وليس المراد أنه يلزمه ذلك، وإنما أنه يجوز له، يجوز للإنسان أن يصوم عن وليه إذا حب. وعنه قال صام عنه وليه، تفسير وليه هنا اختلف به، فقيل كل قريب، وقيل وارثه خاصة، وقيل عصبته. قال ابن حجر: الأول أرجح والثاني قريب، الأول أرجح يعني إيش؟ كله قريب، والثاني قريب يعني وارث وخاصة، ويرد الثالث قصة المرأة اللي هو إيش عصبته، قصة المرأة لأنه إيش قالت أمي، هذه لا تكون عصبة، المرأة لا تكون عصبة. واختلفوا في مسألة صام عنه وليه، هل له مفهوم أو لا مفهوم له، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما الواجب الإطعام، واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. لكن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد السابعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، فيه الحث على تعجيل الفطر، قوله ما عجلوا ما وفيها مدة فعل ذلك امتثالا للسنة، واقفين عند حدها غير متلطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. في هذا الحديث الحث على استحباب على تعجيل الفطر، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدهم. قال الشافعي رحمه الله: تأجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. لا يكره تأخيره إلا إيش؟ تأجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه، أن يتقصد ذلك. أما إنسان جاء المغرب عليه مثلا، طبيب مشغول بعملية وأذن المغرب وهو صائم وانشغل بالعملية، هو لم يترك الفطر ماذا؟ اختياره، هو مشغول بما هو أهم، فهذا لا يقال أن فعله مكروه، وإنما من يتعمد ويتقصد ذلك ويرى أنه أفضل فهذا الذي يكون قافل في المكروه. وما العلة في استحباب تأجيل الفطر؟ العلة جاءت مبينة في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا ما أجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا نص في أن ظهور الدين، اسمع هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتأجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. رحمه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. في هذا الحديث بيان متى يفطر الصائم، قوله فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. ما المقصود بقوله فقد أفطر الصائم؟ قيل قولا، قال بعضهم معناه حل له الفطر، أي هذه العلامة التي يجوز له أن يكون، يجوز له أن يفطر، هذا القول الأول، قالوا هذه علامة لجواز الفطر. والقول الثاني قالوا معناه صار مفطرا، صار إيش؟ مفطرا في الحكم، لأن الليل ليس ظرفا للصيام. ورد ابن خزيمة رحمه الله هذا القول، القول الثاني، وقال فقد أفطر هذا خبر بمعنى الأمر أي فليفطر، ولو كان المراد صار مفطرا كان قال رحمه الله: ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا، ولم يكن للتعجيل، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى. لاحظتم عندما أمر وحث على تعجيل الفطر، لو كان الحديث بالمعنى الثاني صار مفطرا لكان الناس فطرهم سواء، لأن الشمس تغرب عنه جميعا. قال ابن حجر: ولا شك أن الأول أرجح. واستدل بهذا الحديث على تحريم الوصال، الاستدلال صحيح ولا لا؟ لماذا؟ الاستدلال هذا لا يستقيم إلا على المعنى الثاني ولا يستقيم على المعنى الأول. نعم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. في هذا الحديث بيان حكم الوصال، والوصال هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، يعني يكون عن قصد. ف فيخرج بذات من أمسك اتفاقا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. يعني أن يصوم ماذا؟ أن يصوم في الليل كما يصوم في النهار ممسكا، ويستمر على ذلك أياما، يومين ثلاثة أربعة، كلها يمسك عن كل مفطر. قال في الحديث، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أي لست على لستم على صفتي أو منزلتي من ربي، إني أطعم وأسقى. ما معنى أطعم وأسقى؟ قال بعضهم إنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا هذه حقيقة اللفظ لا يمكن العدول عنها، هذا لا أخذ بإيش؟ بظاهر اللفظ. قالوا إذن هو يأكل ويشرب وهو في الوقت نفسه إيش؟ وهو صائم. هذا الذي هم يقولون صائم ويأكل ويشرب. والمعنى الثاني قالوا معناه أن الله يجعل، قالوا يجعل الله في قوة الطائم الساقي، ويؤيده يؤيد هذا المعنى الآخر، وأنه أن الله يجعل فيه قوة الطائم الساقي، لأن المقصود بالطعام والشرب ماذا؟ القوة، تحصل قوة للجسم فتكون فيه القوة. يؤيده لفظ أنس في حديث أنس الصحيحين، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. طيب وش وجه الدلالة؟ قالوا ظل لا يكون إلا بماذا؟ في النهار. لاحظون دقة اللغة العربية، ظل في النهار كذا وبات في الليل. قلت يقول ظل يدرس وبات يصلي، متى درس؟ نهارا وصلى ليلا. ولقد يقول عنترة، ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريما مأكلي، يعني أنه يجوع ليلا ونهارا. قالوا لو كان ذلك طعاما للفم لم يكن صائما فضلا أن يكون مواصلا. ولو كان المعنى كما قالوا طعام حسي وشراب حسي لما أقر الصحابة لما قالوا له إنك تواصل، لقد لست أواصل لأنه يعني يأكل ويشرب، لكنه أقرهم على قولهم لست، أقرهم على قوله إنك تواصل، وقال لست كهيئتكم. فالمراد ذلك ما يجعله الله عز وجل فيه من قوة الطائم الشارب. ويصل العلماء فيه كلام طويل. أما الوصال إلى السحر فقد جاء الإذن به نصا كما في حديث أبي سعيد، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، معنى أنه لا يفطر المغرب، إذا أذن المغرب لا يفطر ويبقى ماذا؟ صائما إلى السحر، فيتسحر وجبة واحدة فقط هي وقت السحور. نعم. قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان من العباد، عباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان في شبابه حريصا على العبادة مكثرا منها، فحصل منه ما حصل في مواصلة الصيام والسهر في الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما في هذا الحديث، أن يكون في الصوم صوم يوما ويفطر يوما، وأنه يقرأ يختم في كل ثلاث، يختم القرآن في كل ثلاث، ويقوم ثلث الليل. ثم إن عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته رضي الله تعالى عنهما ماذا؟ ندم رضي الله عنه على هذا، وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في السؤال، عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته لما كبر تقدم بالسن وتعب، لو ترك الصوم كله ولم يصوم إلا رمضان هل يأثم؟ طيب لماذا يندم؟ انظر الصحابة كيف يفكرون حتى تعرف فضل السلف على الخلف. هو لا يفكر مثل ما نفكر الآن، هذا مستحب من أجل تركه، يعني نحن الآن واحد إذا عرف أن هذا مستحب لا يتحرج في تركه، هو يعرف أنه لا يجب عليه هذا، لكنه لا يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على حالة فإذا مات خالفها كذا. ويقول أنا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا كنت أصوم يوما ثم وأفطر يوما ثم إذا مات صلى الله عليه وسلم أذهب غير، لا هذا ما يكون. ولم ينظر بمسألة أن هذا مستحب ولا ليس إيش، هل هو واجب أو ليس واجب، هو ينظر من هذه الجهة، ولذلك استمر على هذا العمل مع ما حصل له من التعب الشديد. فقد تعب رضي الله عنه في هذا وذهبت عيناه من البكاء اشتد عليه الأمر، ومع ذلك واصل، وكان رضي الله عنه يتقوى على قيام الليل بقراءة ورده في النهار. والطريف هنا العجيب أن هذا الرجل الذي يتعبد بهذه الطريقة كيف حاله في الدنيا؟ ربما يتصور كثير أنه كان فقيرا مسكينا ما عنده شيء كذا من الزهاد، هو من الزهاد لكن عنده من الأموال الشيء الكثير. يقول الذهبي رحمه الله عنه كان من ملوك الصحابة، ورث عن أبيه قناطير مقنطرة من الذهب. يقول أحدهم جئت إلى مكة فوجدت عند دار عبد الله بن عمرو 300 راحلة كلهم حجوا على نفقة عبد الله. وكان عنده مزرعة في الطائف قال لها الوهط، هذه المزرعة أراد أن يصنع لها عريش، تعرفون العنب يوضع له عريش خشب يرفع، هذا العريش فقط العريش كلفه 1000 درهم، 1000 درهم مليون يعني، هذه نفقة إيش؟ فقط الخشب، كيف العنب هذا كم؟ وهذا حقيقة عجب أن يكون رجل عنده هذه الأموال الكبيرة ويتعبد بهذه العبادة، لأن الدنيا مشكلة، كلا إن الإنسان لا يبقى أو استغنى، لكنه رضي الله عنه لم تشغله الدنيا لأن الدنيا كانت في يده ولم تكن في قلبه، فكان أحرص على العبادة من غيره، يكون من قال الله عز وجل فيهم إيش؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في هذا الحديث فضل صيام 3 أيام من كل شهر، فيه فضل صيام يوم وإفطار يومين، فيه فضل صيام يوم وإفطار يوم، وأنه آخر حد لصيام التطوع. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بهذا الاتصال الثلاث، أن يصوم 3 أيام من كل شهر لتكون كصيام الدهر في الأجر، لأن الحسنة بأشر أمثالها، وركعتي الضحى وقد جاء فيها الحديث أنها صدقة على كل سلامة، أن هذه مصدقة يجزي من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى. وفيها الأمر بالوتر قبل أن ينام، لماذا؟ للحزم، لأن الإنسان إذا علم من نفسه أنه ربما يتأخر في الاستيقاظ حتى يطلع عليه الفجر، فماذا؟ فمن باب الحزم يوتر قبل أن ينام لئلا يفوته. نعم. قال رحمه الله عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. في هذا الحديث، في هذين الحديثين بيان حكم صيام يوم الجمعة، فيها الحديث دلالة ظاهرة على أنه يكره إفراد يوم الجمعة في الصوم، وصيام يوم الجمعة مشروع في حالتين، إذا لم يفرده بالصيام فيصوم يوما قبله ويوما بعده، أو يوافق عادة مثل الذي يصوم يوما ويفطر يوما، سيتفق في كل أسبوعين يتفق أن يصوم الجمعة. وصيام يوم الجمعة مكروه كراهة التنزيه عند جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بجواز صيامه لما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر. قال ابن مسعود: وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة، وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث صححه ابن القيم، قال ابن القيم هذا الحديث صحيح. كيف يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي معنا؟ قال العلماء أنه لا معارض، قال ابن القيم رحمه الله لا معارض بينه وبين حديث النهي، لأنه ليس فيه أنه كان يفرده بالصوم، والنهي عن ماذا؟ عن الإفراد، فمتى وصله بغيره زال النهي. وقال ابن حجر ليس فيه حجة، لأنه يحتمل أن يريد أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمع بين الحديثين. وقال البخاري رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وذكر في حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. والحكمة عن صيامه، عن صيام يوم الجمعة، أنه يوم عيد، عيد الأسبوع، والعيد لا يصام. وهذا الوجه قواه ابن حجر، وقال فيه، ذكر فيه، قال: ورد فيه حديثان صريحان. قال رحمه الله: وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. نعم، في هذين الحديثين النهي عن صيام يوم العيد في دليل على تحريم صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأن الأصل في النهي التحريم. قال ابن عبد البر رحمه الله: صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز في حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما، وهو إجماع لا تنازع فيه. وحكى الإجماع كذلك ابن قدامة رحمه الله جميعا. وصيام يوم العيد لا ينعقد صياما شرعيا، فلو صامه عن قضاء أو نذر لم يصح. وقوله في حديث عمر قال: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، هذا في بيان علة التحريم. فلماذا نهي عن صيام يوم العيد؟ بالنسبة لعيد الفطر قال: يوم فطركم، يعني أنه يفصل فيه بين صيام الفرض وصيام النفل، فيكون فاصلا حتى لا يختلط الفرض بالنفل، فوجب إفطاره ليكون فاصلا بين الفرض والنفل. أما الأضحى فقال: تأكلون فيه من نسككم، يعني من الهدي والأضحية، فإن الناس في هذا اليوم يضحون، الحجاج يهدون وغيرهم يضحون، فيأكلون من أضاحيهم هديهم، فممنوع من الصوم في هذا اليوم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. في هذا الحديث فضل الصوم في الجهاد. قال: في سبيل الله، ما المقصود في سبيل الله؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. قال ابن حجر رحمه الله: ثم وجدت في فوائد للطاهر الذهلي عن أبي هريرة بلفظ: مرنام مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. قوله خريفا، خريف السنة، والمراد 70 سنة، والمعنى المباعدة من النار ومعافاة عنها. قوله في الحديث: أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله 70، هذا العدد لا مفهوم له، لكنه ذكر على سبيل التكثير، على سبيل إيش؟ التكثير، أي باعده بعدا كثيرا، كما في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. فليس معناه أنه إذا زاد على 70 أنه يغفر لهم، لكن مقصود أنه يستغفر لهم استغفارا كثيرا. ويدل لهذا ما أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عامر: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. طيب حسنه الألباني. وفيه فضيلة الصيام في سبيل الله. طيب ألا يتعارض هذا الحديث مع الحديث التي مرت في الأمر بالفطر من أجل الجهاد؟ كذا لاحظت هناك. فقالوا هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فهذا محمول على من لا يتضرر به، لا يتضرر بالصيام ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره مما في الغزو. فمن الناس من أوتي قوة يستطيع أن يصوم وأن يكون في عمله كأنه مفطر من حيث القوة والنشاط، فهذه يعني له. أما من كان الصوم يضعفه فلا يصوم في الجهاد والقتال. وفي هذا فائدة، يعني هذه الفضيلة اجتمعت فيها عبادتان، عبادة ماذا وعبادة ماذا؟ نوعان من أنواع الجهاد، وهما جهاد الكفار وجهاد النفس، جهاد الكفار وجهاد النفس. ما الفرق بين جهاد النفس وجهاد الكفار؟ جهاد العدو وجهاد النفس، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين جهاد النفس، أيهما أفضل؟ جهاد النفس وجهاد الكفار أيهما أفضل؟ طيب ما الفرق بينهما؟ هنا فروق. أولا جهاد النفس واجب، جهاد النفس إيش؟ واجب. وجهاد الكفار له أحوال، يكون واجبا في أحوال ويكون غير ذلك في أحوال أخرى. ثانيا جهاد النفس واجب كل وقت وحين، في كل وقت يجب أن تجاهد نفسك، حتى في هذه اللحظة الآن أنت يجب أن تجاهد نفسك. لكن جهاد الكفار حتى إذا وجب وجوبه متى يكون؟ دائما في أوقات كذا. من الفروق كذلك أن جهاد النفس واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، لا يعذر أحد به. وجهاد الكفار جهاد الكفار عذر فيه، ليس على الأعمى حرج كذا، عذر فيه من عذر. ومنها أن جهاد النفس لا يمدح فيه إلا من انتصر، إلا من انتصر في جهاد النفس، هذا لو وزن مشكلة. أما جهاد الكفار فيحمد من شارك به، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراد يا كل قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد طيب الشيخ في هذين الحديثين بيان أرجى الليالي في تحري ليلة القدر. قوله أوروا ليلة القدر أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر، وقوله تواطأت يعني اتفقت، وفيه دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القاعدة الشرعية. الأمور إيش؟ الوجودية ليست التشريعية. الرؤيا لا يستدل بها على إيش؟ على التشريع، لكن يستدل بها على الوجود مثل هنا. فهنا لم تشرع ليلة القدر بالرؤيا، لكنه حدد متى هي بإيش؟ بالرؤيا. هل ليلة القدر هذه الليلة أو الليلة الأخرى يمكن أن تفيد الرؤيا في هذا، لكن الرؤيا لا تفيد في الشرع. في الحديث رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قوله فليتحرها في السبع الأواخر، ما المقصود في السبع الأواخر؟ في طريقة عد السبع الأواخر ماذا؟ فيها خلاف بين العلماء، انتبه لهذه، هذه فيها لطيفة. هل السبع الأواخر تحسب مع تمام الشهر أو تحسب مع نقصان الشهر؟ هل تحسب على أن الشهر 30 يوما أو تحسب على أن الشهر 29 يوما؟ سيختلف العد بهذه الطريقة، لاحظ؟ سيختلف. إذا قلنا 29 يوم يختلف، وإذا قلنا 30 يوم فيختلف، والعلماء فيه قولات. وهذا يدلك على أهمية ماذا؟ أهمية إيش؟ ليالي الشف. من بعض الناس في العشر الأواخر من رمضان لا يهتم إلا بليالي الوتر ويهمل ليالي الشفع، مع أن ليالي الشفع قد يكون إيش؟ تكون مظنة ليلة القدر، كما جاء أن ليلة القدر كانت في 24 كما ورد عن ابن عباس في ذلك. نعم.

وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافهم في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. في هذا الباب الأخير من باب الصيام، باب الاعتكاف، ذكر المصنف رحمه الله في أربعة حديث. الأول في حديث عائشة، وفيه أن الاعتكاف سنة، فيه أن الاعتكاف سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، لأنه واظب عليه. وفي باب الاعتكاف في رمضان، يكون في شهر رمضان، في الاعتكاف في العشر الأواخر آكد، أنه في العشر الأواخر يكون آكد. وفيه أن الاعتكاف لم ينسخ لقوله حتى قبضه الله، وفيه أن الاعتكاف ليس من الخصائص لقوله ثم اعتكف زواجه من بعده. وفيه كذلك أن النساء لهن أن يعتكفن في المسجد إذا أمن عليهن، ولكن لابد من إذن أزواجهن، لأن الاعتكاف مستحب فلا تفعل المرأة إلا بإذن زوجها. قوله في العشر الأواخر، خص العشر الأواخر من رمضان لأمرين: الأول لأن فيه ليلة القدر، والثاني لقرب الخروج وقت العبادة فيجتهد فيه، لأنه خاتمة العمل والأعمال بالخواتيم، دائما المسلم يحرص على إيش؟ على ختم الأعمال، وأن يكون ختامها مسك. ومن ذلك الدراسة، للأسف نلاحظ بعض الشباب في الأسبوع الأخير يبدون يتغيبون فيختموا بال وفي الحديث بعد ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة اللي فيها ترجيل وتسريح الشعر في بيان شيء من أحكام الاعتكاف، فيه أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف. وفيه كذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وفيه أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، وفيه كذلك أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجا، وفيه أن لبس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف، وفيه دليل على المنع من الخروج من المسجد لكل حاجة من غير فرق بين أن كان مباحا أو قربة أو غيرها، إلا الذي لا بد منه لخروج الخروج لقضاء الحاجة ونحوها، لأن قد يكون المريض في البيت فلا تسأل عنه، فعيادة المريض ما حكمها؟ قربة، ومع ذلك لا يفعله المعتكف. وفي حديث عمر رضي الله عنه بيان حكم من نذر الاعتكاف، فإنه يجب عليه أن يفي به، فإن نذر في المسجد الحرام لزمه أن يكون في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد النبوي ها أجزأه أن يكون في المسجد النبوي أو في ها المسجد الحرام، فكل مسجد يغني عنه ماذا؟ الأفضل منه. فإن نذر في المسجد الأقصى يجزئه عنه المسجد النبوي والمسجد الحرام، وهذا. وإن نذر في مسجد من مساجد من عامة المساجد فإنه يجزئه في كل مسجد، يجزئه في كل مسجد. في حديث صفية رضي الله تعالى عنها بيان جواز زيارة المرأة المعتكف، وجواز التحدث معه، وتأنيس الزائر بالمشي معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الرواية التي معنا لم يخرج من المسجد، وإنما مشى معها كما في الرواية حتى إذا بلغت باب المسجد، فمشى معها إلى باب المسجد، فيكون بذلك أنه لم يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد. وهذا ختام الكلام على هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ويكون لنا إن شاء الله لقاء في الفصل الثاني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.